الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع المنهاج وكتاب الطهاره، ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء من كتاب الطهاره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل فيما تراه المرأة من الدماء. قال رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره، فكله حيض، والصفرة والقدرة حيض في الأصح، فإن عبره فإن كانت مبتدئة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، فالضعيف استحاضة والقوي حيض، إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر، أو مبتدئة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها 29، أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليها قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الأصح، ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح. يعني إذا اختلفت العادة والتمييز قدموا التمييز. قال: ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح، أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، ففي قول كمبتدئة والمشهور وجوب الاحتياط، فيحرم الوضوء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل 14. قال: فصل. إذا رأت يعني دما، هو دم الحيض، لسن الحيض أقل رأت أقله. المعنى أن سن الحيض هنا على ما رجحنا في المذهب، على أنها إذا رأت الدم عند سن 9 سنوات، إذا رأت الدم عند 9 سنوات رأت أقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فأكثر يعني يوم وليلة أو ليلتين أو 3. فإذا رأت الحيض المعروف بقوله سلم: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، ولم يعبر أكثره، أكثره كما قلنا على الراجح هو 15 يوما، يعني هي رأته يوم وليلة، رأته 3 أيام بليلهن، رأته ستة أيام، 7 أيام، طيب لم يعبر الأكثر، لم يعبر 15 يوما، يعني لم يجاوز 15 يوما، فكله حيض. يبقى يوم وليلة هو حيض، يومين حيض، 3 أيام حيض، ما دام إلى الرابع اليوم 14 فهو حيض، فكله حيض، سواء كان أسود أو أحمر أو أشقر، مبتدئة كانت أو معتادة، تغيرت العادة عندها من التغير، كل هذا بهذا الضابط، أنها جاءها الدم يوم وليلة لم يعبر 15 يوما، سواء كانت معتادة فقد تغيرت عادتها. لو قالت أنا معتادة أنها تعتاد 3 أيام والدم ما زال ينزل إلى 7 أيام، قلنا تغيرت العادة من 3 أيام إلى 7، سواء مميزة وهي مميزة جاءها الدم أسود في اليوم في الليلة في الليلة الأولى في اليوم الأول أو الثاني، وجاء في الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع قد تغير، لكنه دم، قلنا ما يخير الرحم في وقت زمن الحيض بهذه الطريقة فهو حيض، حتى ولو خف، حتى ترين القصة البيضاء. متى نرجع ونقول نحلل ونرى هذا حيض أم لا؟ إذا عبر الخمسة عشر يوما، كما قلنا، سواء كانت معتادة سواء كانت مميزة، إلا أن يكون على بقية الطهر كأن رأت 3 أيام دما ثم 12 نقاء ثم 3 أيام دما يعني ثم انقطع، فال3 أيام الأخيرة دي دم فساد لا حيض. لما؟ لأن أقل الطهر 15 يوما. والصفرة والقدرة، أي كل منهما، الصفرة القدرة شيء مقدر، يعني هو يكون دماء خفيفة، والصفرة سائل أصفر ينزل على المرأة، والصفرة والقدرة أي كل منهما حيض في الأصح، الصفرة والقدرة كل منهما حيض في الأصح، هذا مطلقا عندهم في الأصح، أنه في ماذا مطلقا أنه يكون حيضا، لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان، ولأنه أذى، التعليل الثاني عندنا في المذهب، ولأنه أذى، وقد قال الله جل في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والثاني، وهذا الثاني الذي أنا أرجحه وأدين الله به، والثاني لا ليس بحيض لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة، فهو فيها حيض اتفاقا. يبقى كأننا نقول الصفر والقدرة لا أحوال ثلاثة: قبل نزول الدم، بعد رؤية الطهر من نزول الدم. طيب قبل الطهر في أواخر الدم، فالأول قبل نزول الدم فهو على طهر، وبعد رؤية النقاء بعد رؤية القصة البيضاء طهر. وكل ذلك يضبطه حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. فهذا الثاني، والثاني هو الأقرب إلى الدليل، والثاني هو الأصح والأسد. وقد قيل يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم قوي من أسود أو حمرة وغير ذلك. الصحيح الراجح أن التفصيل الذي فصلناه هو التفصيل الذي يوافق الأدلة ويوافق الآثار، وأنه إذا نزلت الصفرة والقدرة قبل نزول الدم، إذا جاءت الصفرة والقدرة فهذه اسمها ابتداء نزول الدم، أو قل هذه الموارد التي ينزل معها دم الحيض. طيب المؤشر لمجيء الحيضة. ثم بعد ذلك إذا انتهى الدم ويعني نقول خف جدا، فيكون مؤشر النقاء نزول الصفرة والقدرة. فمؤشر نزول الدم في ابتدائي صفرة والقدرة، ومؤشر انتهائي ووجود الصفاء الصفرة والقدرة. ما هو حيض، هو مؤشر النقاء. يعني انت مش فاهم يعني ايش هو حيض، لكنه بينبئ ان المرأة قريبا سينزل لو التحت اخر الحيض حيض. ما دام في زمان الحيض باتفاق فهي حيض، هي لها ثلاث احوال: قبل نزول الدم، بعد نزول القصة البيضاء وانقطاع الدم، طيب، وفي الوسط في زمن الحيض طهر. طبعا جرى الخلاف بين المبتدئة والمعتادة المميزة في هذا الباب، وهذا سيأتي الكلام على مسألة الابتداء والتمييز. والتمييز طبعا أن تعلمون أنه لابد أن يأتي الدم على غير وتيرة واحدة، يعني يأتي أسود يأتي أحمر. قال: فإن عبر يعني إيه عبره؟ يعني عبر الدم أكثر الحيض، وأكثر الحيض في المذهب 15، فإن عبره عبر 15 أي جاوزه. فإن كانت أي من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة نزول الدم باستمرار وقد جاوز 15 يوما. طيب من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة مبتدئة، فإن عبره مبتدئة أي في أول ما ابتدأها الدم الصورة هند نزل الدم فاستمر معها، استمر معها نزول الدم. فإن عبره مبتدئة يعني في أول ما ابتدأ الدم عبر 15 يوما مميزة، يعني مميزة يأتيها الدم متميزا، يعني تراه قويا وتراه ضعيفا. طيب مميزة بأن ترى الدم قويا أو تراه ضعيفا بشروطهما الآتية: كالأسود والأحمر فهو ضعيف بالنسبة للأسود قوي بالنسبة اللي هو الأصفر يعني أو البحراني، ويكون أسود يكون أحمر يكون أشقر يكون أيضا أصفر، فكلما جاء مختلفا متميزا. فهنا نقول إذا أنت ترجعين للتمييز، عندما كان أسود فهذا حيض، وإذا صار أحمر بحراني فهذا استحاضة، ويكون استحاضة من أولى إن كان أصفر وإيش وأكثر. فإن كان يأتيها أحمر بحراني، ما يأتيها أسود سخين أو رائحة المعروف، يأتيها أحمر بحراني ثم خف فيصير صفرة وقدرة، فيكون على الصفرة والقدرة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يكون الأحمر حيضا، الأحمر يكون حيضا والصفرة والقدرة يكون استحاضة، كل ده وهو عبر 15 يوما. وإن جاءها أيضا أسود سخين له رائحة كريهة ثم خفت الرائحة وصار السواد على خفة، أيضا نقول الأسود السخين الذي له رائحة هو حيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف. فإذا نعلم أن التمييز يأتيها قوي ويأتيها ضعيف، يأتيها مختلف، يأتيها على لون ولون. فاللون الذي يأتي قويا هذا ضابطه يكون حيضا، وإن كان خفيفا فلا يكون حيضا. فالضعيف استحاضة والقوي حيض، فإن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره. قال: فالضعيف استحاضة والقوي حيض، أو الاختلاف هنا في التمييز يبين لك ذلك. فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله، يعني لم ينقص عن يوم وليلة، ولا عبر أكثره، عبر أكثره 15 يوما، يعني هذا القوي استدام فعبر الخمسة، هذا لا يكون حيضا بحال من الأحوال، بعده يكون استحاضة. ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر، وأقل الطهر 15 يوما، فلذلك يكون استحاضة. نعم سؤال ماشي. تقول هل مقدمات الحيض مع وجود علامات الحيض من ألم الحيض ماذا يعد حيض؟ لا لا يعد حيضا، يعني المرأة لا يعد حيضا، المرأة لا تقطع الصلاة ولا حتى تمنع زوجها منها، ولا فألام الحيض ونزول السفرة والقدرة ليس حيضا، لكنه مؤشر على الحيض، هو مؤشر على الحيض. طيب، وأنا أقل الطهر كما قلنا 15 يوما متصلة فأكثر، فتقدم القوي عليه أو تأخر أو تأخر أو توسط، فلابد أن تعلم أن القوي هو الحيض. نعم. كأرأت 5 أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر، أو 15 أحمر ثم 15 أسود، أو 5 أحمر ثم 5 أسود ثم باقي الشهر أحمر، فكل ذلك نرى القوي هو الذي تعده أنه من الحيض. وقد يكون يعني اختلاف، يأتيها 5 أيام أسود وخمسة أيام أحمر، 5 أيام أسود وبعد ذلك باقي الشهر أحمر، فتضم 5 أيام الأسود مع 5 أيام الأخرى الأسود فيكون 10 حيض، والباقي كله استحاضة، الأحمر كله استحاضة. نعم. قال أو مبتدئة لا مميزة بأن رأته بصفة، أو مبتدئة لا مميزة، يعني مبتدئة ابتدأها الدم واستمر معها وعبر 15 يوما لكنها لا تمييز لها، يعني ما معنى لا تمييز لها؟ يأتيها الدم على وتيرة واحدة، كله أسود سخين، كله أحمر بحراني، كله صفرة، يأتيها الدم على وتيرة واحدة، مبتدئة لا مميزة بأرأته على صفة، وممكن ترى على صفتين، يعني أسود وأحمر ويتعادلان أو يعبر كل منهما يعبر 15 يوما، فإذا عبر 15 يوما كان حيضا، هذا إذا مثلنا بها تمثيلا صحيحا. فقد فقال أو مبتدئة لا مميزة برأته بصفة، أو فقدت صفة شرط التمييز، أو فقدت شرط التمييز من شروطه السابقة، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، الأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها 29، بمعنى أنها فقدت التمييز لا تميز، والدم استمر معها وعبر 15 يوما، فهنا يردونها في لأنها مبتدئة، يردونها لأقله اللي هو يوم وليلة، وطهرها يكون بقية الشهر 29 يوما، والثاني تحيض غالب الحيض، والثاني هذا هو الأصح، لأن سلم ردها في بعض الحديث قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. نعم شيخ. السؤال اللي أنا سألته اللي هو هل مقدمات الحيض المعبود على مدى الحيض من ألم، ليس من ألم الحيض يعد، هل يعد هذا حيضا؟ لا لا يعد حيضا. هي تقول ده ممكن نزول دم في ذلك اليوم وينقطع بعد ذلك فهو حيض. لو نزل الدم فهو حيض، حتى لو انقطع إن لم ترى القصة البيضاء فهي ما زالت حائضا. أتكلم عن اليوم الذي شعر فيه بالألم. اليوم الذي شعر فيه بالألم إن لم ينزل دم فما زالت، فإن نزل الدم صارت حائضا، ولو انقطع بعد نزول الدم انقطع الدم فهي ما زالت حائضا. والثاني أن تحيض غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. إذن هي لو تحيضت واختارت 6 أيام فيكون طهرها 24 يوما، فإن اختارت 7 أيام 23، والحق بأننا أصلا مسألة الاختيار ليست اختيار على التشهي، لأن أن البعض يقول بأنها تحتاط فتختار 7 أيام حيطة، بعضهم يقول لا نرد على الأقل لأن الأكثر مشكوك فيه مظنون، والأقل هو المستيقن فنأخذ الأقل. والأصح النظر إلى عادة النساء، والأصح أن نظر إلى عادة أهلها، أهل بيتها أو أقاربها أو دويرة أهلها. مفهوم الكلام؟ نعم. بأنها إذا كان العادة لديهم ست فهي ست، إن كانت العادة في أمها في خالتها في عماتها ستة فهي ستة أيام، إن كان العادة في أولاد الخالة أولاد العمة سبعة أيام فهي سبعة. يعني تأخذ بالأقرب في الأقرب إن لم يكن فدويرة الأهل، لأن المنطقة مؤثرة، الحرارة وغير ذلك مؤثرة، فترجع إلى الأقرب. لكن أنا نقول هنا الرجوع هنا في التخير من ستة أو سبعة لا بالأقل وبعد، لأن الإنسان قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر، المعنى أنها معتادة اعتادت أنها قدرا ووقتا، يعني قدرا ووقتا، يعني تأتيها مثلا في أول الشهر خمسة أيام أو تأتيها في وسط الشهر سبعة أيام. بأن سبق لها حيض وطهر وهي غير مميزة فترد إليهما قدرا ووقتا بأن كانت حافظة لذلك. سؤال تاني؟ نعم تفضل. ويقول لو امرأة حيضها ستة أيام وفي مرة عبر خمسة عشرة يوم يوما على وتيرة واحدة، فإلى ماذا ترجع؟ تنتظر مرور لا لا إذا إذا إذا إذا استمر معها إلى اليوم السادس عشر ترجع لعادتها التي هي ستة أيام وتغتسل ثم تقضي تسعة أيام. هي طبعا بقيت لما نزل على الدم، هي عادته ستة أيام، في شهر جاءها الدم واستمر معها إلى بعد الخمسة عشر يوم صحيح؟ فهنا الآن قلنا لا قفي، احنا طبعا أوقفناها في الأول، جاءها اليوم السابع اليوم التاسع اليوم جاء ولا ما جاء؟ جاء وهذا وهذا حيض، لما عبر قلنا ليس بحيض، انتظري أنت مستحاضة. طب ماذا أفعل؟ قلنا لك عادة تحفظين، قالت نعم ست أيام سبعة أيام على الشهر الذي ياتي بعده. لا نفس الشهر خلاص، هي كده كام مش هتصلي ولا هتصلي كده كده. يا ابني انت احنا قلنا العاده بتاعتها ستة ايام، فزاد الدم على وتيره واحده السبعة ايام ثمان ايام تسعة ايام في الوقت ده لا نامر بالصلاه يعني ستة ايام خلاص الى ال 15 يوم فهي حيض زياده حيض. لا وجدنا الدم قد عبر بقى السادس عشر سبعة عشر، قلنا اذا الكل استحاضة تبقى العاده فقط هي حاجه. يبقى الثمره بقى الثمره ستقول ماذا افعل؟ الثمره ستقول ماذا افعل؟ قلنا لها ارجعي الى عادتك سته ايام. قالت عاده انا اضبطها جدا وانا احفظها جدا سته ايام. قال اذا ارجعي لسته ايام وعليك ان تغتسلي وان تصلي تسعه ايام قضاء، فهمت؟ لما؟ لأنها قد تأكدنا أنها إيش؟ لما نزل الدم قلنا ما زال ما يرخيه الرحم هو دم حد ما زال. فلما تأكدنا بالعبور إلى ستة عشر يوما فإذا هو إيه؟ استحاض. فهمتم؟ نعم. في شيء ثاني؟ ماشي ما انا عارف يعني نقف يعني خلاص الوقت. طب شو وصل اشوف. نعم. تقول ممكن وضع اللولب او استعمال موانع الحمل يغير العادة؟ نعم يغيرها، اللولب بالذات يجعل العادة تضطرب. يقول يغير العادة فتصبح تعد ما جاء عليها من تغير، اي يعني تصبح لها عادة جديدة، اليس كذلك؟ اه نعم، اذا طرأت العادة متغيرة كانت ستة ايام فلما ركبت صارت تسعة أيام فالعادة تتغير باتفاق الفقهاء، تتغير العادة. شيخ لو كانت لو تخطى الحيض إلى أكثر وكانت مبتدئة وغير مميزة، أنا قلنا الخلاف فيها أنها ترجع إلى أقله يوم وليلة ده الأصح المعتمد في المذهب، والثاني ترجع إلى ست أيام وسبعة أيام لا مش عادة غالب النساء بقول سلم تحيضي في علم الله ست أيام وسبعة أيام، وست أيام وسبعة أيام ليست تشهيا ولكن ترجع فيه لعادة. شيخنا الأخ جاد يقول لما تقضي الأيام وهي كانت تتقي لها ما استطعت؟ يقول لما تقضي الأيام وهي كانت تتقي الله ما استطاعت؟ لأنه ظن، هذا ظن بين خطأ، لأن هذا ظن بين خطأ، هي ظنت أن هذا حيض وظهر أنه ليس بحيض، صار ظنا بين، هو بين خطأ. عند اليوم السادس عشر لا خلاص أتوقف وتغتسل، هنقول لها الآن أنت تحسبي من أول يوم لغاية السادس أو من أول يوم لغاية السابع، مفهوم؟ جيد. فقال فترد إليهما قدرا ووقتا، قدرا ووقتا يعني قدرا سبعة أيام خمسة أيام ثلاثة أيام أربعة أيام، ووقت ووقتا من أول، من أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر. نعم. وتثبت العادة المرتب عليها طبعا الأحكام التي قلناها بمرة في الأصح، لأنها في مقابلة الابتداء، والثاني بمرتين، الحمالة يرون أنها لابد أن تكون تتكرر ثلاث مرات لأنها من العود، فمن حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخر ثم استحيضت ردت إلى إيش؟ الخمسة، لأن الستة خمسة وزيادة، يبقى تكرر الخمسة مرتين، مفهوم؟ والحق بأنها تعرف بمرة واحدة، تعرف بمرة واحدة. ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا بالعادة. نقف عند هذا، يعني كأنه يقول المصنف، وإذا كان الأمر أن أن أن المرأة لها عادة وضعت العادة وهي أيضا جالها الدم على ليس على وتيرة واحدة، فإن أو هي مميزة فإنها ترجع للتمييز لا العادة، ترجع للتمييز لا للعادة، وهذا سنبينه. شوف المرأة رأت الطهر شكلها بعد كده وهي كانت مميزة تميز، فنزل نزل مقدم او بعض الدم على دم حيض بعد مرات الطهر، بعد مرات الطهر والدم دم حيض يحسب انه حيض، حتى نرى بعد ذلك ماذا سيحدث لو استمر معها وجمعنا ايام الحيض مع الايام اللي نزل فيها الدم بعد الطهر، فانها زادت عن 15 يوم قلنا هذا استحاضه، تعالي بقى ننظر في حالك انت مميزه ولا معتاده، فهم؟ او رات خمسه ايام دم ثم رات نقاء، رات القصر البيضاء، رات القصر البيضاء، فلما رأت القصة البيضاء بعدها بيوم بيومين نزل يوم تاني دم ويوم تالت دم وبعد رأت قصة بيضاء، قلنا يبقى إذن عادتك سبعة أيام مش خمسة أيام، تلتقط الخمس أيام مع اليومين، مفهوم الكلام؟ وقت الطهر ده خلاص، وقت الطهر لأن المرأة قد ترى نقاء يوما حيضا يوما. طيب ماشي، في أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء.